الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل في دعاء سيد الاستغفار حين نقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ماذا تعني؟ وهل إن كانت هناك استطاعة للعبادة أكبر مما هو عليه لحظة الدعاء ألا يكون ذلك مغالطا للدعاء؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يريد أنا على ما عاهدتك على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك، وأنا مقيم على ما عاهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومحافظ عليه إلا فيما غلبتني نفسي فيه، فهذا دعاء عظيم يقصد به الإنسان عند قوله أنه مؤمن بالله عز وجل على ما عهد على ما عاهد الله عليه، ولا يزال مقيما على طاعته حتى وإن نأت به نفسه أحيانا أو نأى به إيمانه أو ضعف وازع دينه فتقحم شيئا من الذنوب والمعاصي، فإن العبرة بالأصل، وهو أن أصله أنه على ما عاهد الله عز وجل عليه من الدوام من المداومة على طاعته والإيمان به وامتثال أمره وترك ما حرمه عليه. لكن البشر يزل، الإنسان يخطئ ويصيب، فليس خطأه العارض بناقض لأصله، ليس خطأه العارض بناقض لأصله، فالأصل أن الإنسان على ما عاهد الله عز وجل عليه. أقصد المؤمن على ما عاهد الله عليه، فقد آمن بالله، فقد عاهد الله عز وجل على أنه يؤمن به ربا وإلها، ويؤمن بأسمائه وصفاته، ويؤمن بدينه وشريعته ونبيه، ويتبع أمره ويجتنب زجره. هذا هو الأصل في المسلم، والمسلم مقيم على ذلك، فليس وقوعه في شيء من الذنوب والمعاصي ينقض هذا الأصل إلا إذا وقع في شيء من الشرك والعياذ بالله. فإذا قول القائل وأنا على عهدك ووعدك، أي باعتبار الأصل، حتى وإن نأت بي القدم وزلت بي في بعض الذنوب والمعاصي فلا أزال باعتبار الأصل على عهدك ووعدك من الإيمان بك وامتثال أمرك والابتعاد عما حرمت علي. فهذا من باب التجديد، من باب تجديد الإيمان مع الله، ومن باب تجديد العهد مع الله، ومن باب زجر النفس أن تتذكر ذلك العهد الأول الذي قطعته على نفسها. ثم يأتي الشيطان بعد ذلك ليزهد كثيرا من الناس في قول هذا الدعاء العظيم، بحجة أنك تكذب في هذه الكلمة وأنت لست بصادق فيها، لأنك كيف تكون على وعد الله وعهده وأنت تتقحم في الذنوب والمعاصي؟ فيأتيه من باب الورع والزهد والخوف من مخالفة الظاهر للباطن، فيدع العبد المسيء هذا الدعاء فيتحقق مقصود الشيطان. فالواجب الحذر من هذه الوسوسة، بل أنت أيها المؤمن على عهد الله، أنت أيها المؤمن على وعد الله باعتبار الأصل، ومجرد كونك وقعت في شيء من الذنوب والمعاصي هذا أمر عارض يعرض لك في طريق سيرك إلى الله عز وجل، ولكن العبرة بثاني الحال لا بأولها، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، والعبرة بالأصل لا بالأمر العارض. فأنت باق على عهد الله حتى وإن زلت بك القدم، وباق على وعد الله حتى وإن وقعت في شيء من الذنوب والمعاصي، لكن ينبغي لك أن تصحح، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذه النقطة السوداء التي تعترض طريقك إلى الله سوف تمحى عنك ولا تكون موجودة بالتوبة الصادقة، فلا تزال على عهد الله ووعده. فإياك أن تغتر بما يمليه عليك الشيطان من تكذيب الظاهر للباطن حتى يزهدك في قول هذا الدعاء العظيم، والله أعلم.